السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا. هذه السلسلة المباركة التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية، وهذا هو لقاؤنا الرابع بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. الموضوع الذي سنتكلم فيه في هذه الدقائق المعدودات المباركات إن شاء الله تعالى تحت عنوان واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا قول الزور، قال الله عز وجل في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وقال تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وصف ربنا تبارك وتعالى عباده الخلص في سورة الفرقان فقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وروى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، دلالة على أهمية ما سيقول. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، يعني إشفاقا عليه ورحمة به. والنبي صلى الله عليه وسلم كرر كلمة شهادة الزور، قول الزور، ليبين للصحابة عظم خطرها، وكررها لينبه الغافل ويوقظ النائم ويلفت القلوب والعقول إلى خطورة قول الزور وشهادة الزور. فالمسلم إذن يجب عليه ألا يقول زورا أو يشهد زورا، فإن الله عز وجل نهى عن هذا بأشد النهي، وحرم هذا أشد التحريم، لدرجة أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال فيما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والطبراني وكذا رواه أبو داود، والحديث حسن موقوف، يعني على ابن مسعود، قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات. عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات. عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات، يعني أعني أنه كرر هذه الجملة ثلاثا. ثم قرأ ابن مسعود مستدلا بالقرآن على ما ذهب إليه قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الله عز وجل وضع الذين يقولون الزور ويشهدون الزور في خندق واحد مع المشركين، أفلا يبين هذا على خطورة الذي يقول الزور أو يشهد الزور والحال البئيس الذي هو عليه في الآخرة إن لم يتب إلى ربه ومولاه؟ والسؤال هنا، لماذا عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله؟ ليه ربنا جاب شهادة الزور في آية واحدة وقرنها بالشرك بالله؟ الجواب، عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله لما يترتب عليها من مفاسد وخسائر ودمار وعار وشنار وخراب. كم ضاع بسبب شهادة الزور من حقوق، كم تأججت من نيران في الصدور بسبب شهادة الزور. بشهادة الزور أكل القوي الضعيف، بشهادة الزور أكل الغني الفقير. بشهادة الزور كم أدين من بريء، بشهادة الزور كم برئ من مجرم، بشهادة الزور كم ضيعت من حقوق، بشهادة الزور كم من حرمات انتهكت وأعراض ديست ودماء أريقت، بل وشعوب اضطهدت بسبب شهادة الزور. ولذلك وصف ربنا جل جلاله عباد الرحمن في القرآن بأنهم لا يفعلونها أبدا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. عباد الرحمن لا يقولون زورا ولا يشهدون زورا. عباد الرحمن إذا شهدوا شهدوا بالحق، وإذا قالوا قالوا الصدق ولو كان على أنفسهم ولو كان على آبائهم أو أمهاتهم ولو كان على أقرب الناس إليهم، لا يمنعهم من شهادة الحق حب حبيب ولا قرب قريب ولا عداوة عدو، فهم كما أمرهم الله في القرآن. قال تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال جل جلاله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. عباد الرحمن إذا طلبت منهم الشهادة لا يتلكؤون ولا يتراجعون ولا يتكتمون، بل هم كما قال الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. بعض الناس لا يكذب في الشهادة، يقول: أنا لا أشهد بالزور أبدا، أنا لا أتورط في شهادة الزور أبدا. هذه كبيرة من الكبائر المهلكة، تجلب سخط الرحمن وتفضي بي إلى قعر جحيم النيران. أنا لا أقول الزور ولا أشهد الزور أبدا، لكنه يكتم شهادة الحق. وهذه مصيبة لا تقل عن المصيبة الأولى. شهادة الزور مصيبة، وكتمان الشهادة ألعن منها. كم ضاعت من حقوق بسبب كتمان الشهادة، كم ضاعت من دنيا ودين بسبب كتمان الشهادة. ومن هنا فإن الله يحذرنا أيضا من كتمان الشهادة، فيقول جل جلاله: ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هذه الآية تدلل قطعا على أن كتمان الشهادة من أكبر الكبائر. يدلل على ذلك أيضا قول الله عز وجل، اسمع، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. في حد أظلم من واحد في هذا الباب يكتم الشهادة؟ كم نقع في كبيرة كتمان الشهادة؟ احنا بنكتم الشهادة كتير. خذ عندك مثال على كتمان الشهادة. مثال، عند الزواج ربما سألك رجل فقال: يا أبا فلان، لقد تقدم لخطبة ابنتي فلان الذي تعرفه، هو واحد من أقربائك، هو واحد من جيرانك، ما رأيك فيه؟ هنا الرجل يطلب شهادة، هنا يطلب شهادة. المصيبة أنك ربما تعرف عن هذا الخاطب من العيوب العجر والبجر، يعني العيوب الظاهرة والباطنة. انت عارف كويس ان الولد ده مغموس في الكبائر، لا يصلي، ربما يعمل في عمل حرام، تعرف انه منقوع في الذنوب، مغموس في الكبائر، يتقلب في المخالفات الشرعية. وابو العروس يسأل: تقدم لخطبة ابنتي فلان، ما رأيك فيه؟ كتير من الناس يشهد زور في هذه الناحية، يقول فلان: يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت، ده ابن حلال، رجل مستقيم. فإذا عتب أحدنا عليه: يا هذا كيف تقول يا زين ما اخترت، وانت عارف انه ولد فاسد، عاق لأبويه، مؤذي لجيرانه، يأكل الحرام، لا يركع لله ركعة، لما لم تشهد فيه شهادة الحق؟ لما شهدت شهادة الزور؟ يقول لك: يا أخي، يا بخت من وفق راسين في الحلال، يا بخت من وفق راسين في الحلال. بالله عليكم، هذا الذي أقوله ألا ترونه بكثرة في الناس؟ يقول لك: يا بخت من وفق راسين في الحلال. الحق أن هذا الرجل ما وفق بل لفق، الحق أنه ما وفق بل لفق، الحق أنه شهد شهادة الزور. هذا مثال آخر: يا شيخ، أنا فلان سيعمل عندي وسأجعله يعمل عندي أمين مخزن، سأجعله يدير عملي، فلوسي هتبقى في إيديه، شهادتك في إيه؟ الولد ده مؤتمن، الولد ده كويس، رأيك إيه؟ يقول: ده ولد ممتاز، ده راجل يعني ولا كل الرجالة، وانت عارفه أنه خؤون. اشهد شهادة الزور، بتشهد شهادة الزور، اشهد بشهادة الحق. فقل له في نفسك: يا مسكين. من الطرائف هنا التي ذكرها الشيخ كشك الله يرحمه في محاضرة مسجلة والعتبة عليه، ومن بركة العلم أن ينسب إلى أهله، ذكر والعتبة عليه، قال: روي، وروي على أية حال سيرة التمريض، روي أن بلال جاءه رجل وقال: أريد أن أخطب ابنة فلان وأريدك معي، تخطبها علي. فذهب معه رضي الله عنه إلى والد العروس وقال: إن فلان طلب مني أن أخطب ابنتكم له، وشهادتي فيه أنه رجل سوء فلا تزوجوه. الله أكبر، يعني سيدنا بلال لو صحت هذه الرواية ضرب كرسي في القلوب. الراجل جاي بيخطب له البنت، قال لوالد العروسة: شهادتي فيه أنه رجل سوء فلا تزوجوه. دي شهادة مفيش فيها لعب، كتمانها كبيرة، تزييفها كبيرة. وربنا قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لا ننكر أن هناك من يشهد الزور من أجل عرض من أعراض الدنيا الفانية، بل هناك من يشهد الزور بدافع الحمية، بدافع الرحم قريبه. اختلف مع رجل غريب، طلبت منه الشهادة، لو شهد بالحق قريبه سيؤاخذ، سيغرم، ربما سيسجن، فتجده يزور، يزيف بدافع الحمية والعصبية الجاهلية لقريبه. والله يأمرنا أن نشهد بالحق ولو على أنفسنا، ولو على آبائنا، ولو على أمهاتنا. البعض يشهد بالزور بدافع الحمية، بدافع صلة الرحم، بدافع الجوار، فيشهد الزور وهو يظن أنه فعل الخير، يشهد الزور وهو يظن أنه فعل المصلحة، والحق أنه أتى بخراب وأتى بدمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا من تشهد بالزور لقريبك، اسمع يا من تشهد بالزور لجارك، اسمع يا من تشهد بالزور من أجل ألا يؤاخذ والدك، اسمع يا من تشهد بالزور لأن الذي ستشهد له أو عليه أخوك. اسمع، إن الغبي من باع الآخرة بالدنيا، الغبي اللي يبيع الآخرة بالدنيا، وأغبى منه من باع آخرته بدنيا غيره. فاتق الله في نفسك واسمع إلى الله جل جلاله وهو يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. روى البخاري في صحيحه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الكبائر؟ ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم. اليمين الغموس، اليمين الكاذبة. القاضي يسأل: قول والله العظيم أقول الحق، والله العظيم أقول الحق، شفت فلان بيسرق؟ يقول: شفت بعناية دي اللي هتاكلها الدود. ده في بعض الناس بتباع شهادتهم أمام المحاكم، المحامي يجيبه يحفظه كلمتين ويعلمه يقول ايه نظير 50 أو 100 أو 1000 حسب خطورة الشهادة ويشهد زور. من الكبائر اليمين الغموس، اليمين الكاذبة، تحلف بالله كذب عامدا متعمدا فيظلم على إثرها مسلم، يبرأ مجرم، يدان بريء. عارف تسميت يمين غموس ليه؟ لأن صاحبها سيغمس في الآخرة في نار جهنم غمسة إن لم يتب ويرد المظالم، وإن لم يتغمده ربنا برحمته. تقول لي: غمسة واحدة بسيطة. بسيطة دي نار يا أخوانا، نار ربنا عز وجل بنفسه حذرنا منها عندما قال في قرآنه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. نار قعرها بعيد، مقامعها حديد، طعامها وشرابها ضريع وزقوم وغسلين وصديد، عياذا بالله تعالى. يمين غموس يغمس بها في نار جهنم. ده النبي علمنا أنه سيؤتى بأنعم أهل الأرض ويغمس في الآخرة في نار جهنم غمسة. ثم يسأله ربنا: عبدي، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط، وما رأيت نعيما قط على إثر غمسة واحدة في النار. أعوذ بالله. وروى الإمام أبو داود والطبراني والحديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. أتعرفون ما هي ردغة الخبال؟ عصارة أهل النار، كما قال مسلم في صحيحه: من قال في مؤمن ما ليس فيه زور يعني أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فيا إخوتا، لا تشهدوا إلا بالحق ولا تقولوا إلا الصدق، لا تشهدوا بالزور ولا تشهدوا الزور، لتكونوا من عباد الرحمن الذين وصفهم ربنا في سورة الفرقان بقوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون بالزور، على أن لأهل العلم قولا آخر في هذه الآية: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يشهدون بالزور. القول الآخر وهو صحيح كالقول الأول، لأن اختلاف تنوع مشتضاد. القول الآخر في الآية: والذين لا يشهدون الزور، يشهدون بمعنى الشهود، يعني بمعنى الحضور. والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يجلسون في مجلس فيه زور، لا يقعدون في أماكن فيها زور. وهنا سؤال: وما هي مجالس الزور حتى نتجنبها؟ اختلفت عبارات المفسرين اختلاف تنوع لا تضاد، ولذلك كلها مقبول. فقول يقول: مجالس الزور هي مجالس الكذب، ما عدش في مجلس في ناس بتكذب وانا عارف، مجالس الزور هي مجالس الكذب. قول ثاني قال: لا، هي مجالس اللهو والغناء. قول ثالث قال: لا، هي مجالس الخمر، أبقى في مكان تدار فيه كؤوس الخمر، قاعد في مكان في واحدة بترقص، واحد بيطبل، واحد بيغني، دي مجالس الزور. قول الرابع قال: مجالس الزور هي أعياد المشركين لا نشارك فيها. قول الخامس قال: مجالس الزور هي مجالس النياحة، نساء قاعدة في مجلس على إثر موت ميت، يا جملي يا سبعي عمود البيت وقع يا خرابي بعدك، هذه مجالس الزور. والصحيح أن كل ما فات صحيح. مجالس الزور هي إيه؟ كل مجلس يعصى فيه ربنا، أي مجلس ربنا يبارز فيه بالذنوب، هذا مجلس زور، والمؤمنين لا يشهدون الزور. قال الإمام الحافظ ابن كثير: والظاهر من سياق الآية أن المراد بقوله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه، ولهذا قال الله تعالى بعدها: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي هم لا يحضرون الزور. وإذا اتفق مرورهم بمجالس الزور مروا بسرعة ولم يتجنسوا منه بشيء. الله أكبر. من هنا نجد أن الإسلام إذا حرم شيئا حرم كل ما يفضي إليه ويعين عليه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 أصناف من الناس، وربنا عندما حرم الخمر ما قالش فلا تشربوه، قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اوعى تقرب له، لا تبح ولا تشرب ولا تعصر ولا تاكل ثمن ولا تشتغل فيه ولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمر: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموله اليه وآكل ثمنها. كل اللي يقرب لها ملعون. الله إذا حرم شيئا حرم كل ما يفضي إليه وحرم كل ما يعين عليه. ربنا لما أراد أن يحرم الزنا ما قالش ولا تزنوا، ما قالش كده، قال ولا تقربوا الزنا. اوعى تقرب، اي سبيل سيفضي بك الى الزنا ابعد عنه. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وما امر الله بغض البصر الا لصيانه الفروج. اللي عايز يحفظ فرجه ما يطلقش بصره في الحرام. نهى الشرع عن مس المراه الاجنبيه، مفيش حاجه مصافحه بينك وبين امراه اجنبيه، ما ينفعش. نهى الشرع عن اطلاق البصر فيما لا يحل لك. نهى الشرع عن الخلوه، عن الاختلاط. ده كله ليه؟ ما بقول لك ربنا اذا حرم شيئا حرم كل ما يفضي اليه وحرم كل ما يعين عليه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعن في الربا اصناف، روى مسلم في صحيحه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهدي، وقال هم سواء هم سواء. أنا لا آكل الربا بس بكتبه، كتبه زي اللي كلته. هم سواء، أنا لا آكله أنا بس شاهد، هم سواء. فيا عبد الله، الله ينهاك عن شهادة الزور فلا تشهد الزور، وإلا انغمست في الإثم كأهله تماما. اوعى تجلس في مجلس معصية، في مجلس زور، تبقى أنت ومن اقترف المعصية سواء وإن لم تعصي. اسمع إلى الله عز وجل ماذا يقول في القرآن، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. الله أكبر، الآية واضحة. تبقى قاعد في مكان بيتريقوا فيه على كلام ربنا، على سنة النبي، لو أنت قاعد ولم تنكر عليهم ولم ينزجروا وقاعد كده أنت وهم في الإثم سواء، أنت من الذين يشهدون الزور. ولذلك لما جاء إلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه بثمانية رجال شربوا الخمر، قال عمر اجلدوهم اجلدوهم. أجمع الصحابة على أن شارب الخمر يجلد 80 جلدة، اجلدوهم. فقال واحد منهم يا أمير المؤمنين إني صائم ولم أشرب الخمر وسلهم. طب يا عم الصائم قاعد مع خمرجية ليه؟ قاعد في وسط ناس بتحشش وتشرب خمرة ليه؟ إيه اللي مقعدك معاهم؟ لك قعدة الخمرجية حلوة فيها فرفشة. قال عمر أنت لم تشرب الخمر؟ أه والله. وصايم؟ والله العظيم صايم. قال يا جلاد به فابدأ، هات الواد ده ارزعه 80 جلدة الأول، اجلد الأول به فابدأ. قال لما يا أمير المؤمنين؟ قال ألم تقرأ يا غافل قول الله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولما يقعد في مجلس الزور ولا يفعل الزور ولا ينكر الزور هو من الذين يشهدون الزور. ايه اللي معادك؟ ما تمشي. ايه اللي معادك معاهم؟ يجب على المؤمن العاقل الا يشهد الزور ولا يجلس في مجالس المعاصي والمنكرات حتى لا يصيبه من لفحها. وكم من مجالس زور يشارك الناس فيها. اي والله العظيم. خذ مثال واحد، الأفراح التي لم تقم على ما يرضي الله. معظم الأفراح اليوم لا تقام على تقوى الله عز وجل، تجد فيها شفورا وتبرجا وعريا واختلاطا وعريسا يراقص العروس. الموضة كده ان العريس يرقص مع العروسة امام الناس، وربما تجد في بعض الافراح والله كؤوس خمر تدار وراقصات ومعازف. والله العظيم هذه الافراح والله من مجالس الزور. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ. نعم. ومعرفش ان عايز اعرف بس ايه، واحدة اعرفها عايز نفسها تلبس نقاب بس يعني عندها حوالي 50 سنة. بس بتقول لي خلاص كده هي ما ينفعش تلبسه بقى، خلاص كبرت على النقاب يعني وكده. حاضر. عليها ذنب لو ما لبستهوش، او هي المفروض تلبسه وتلبس الملحفة بقى والزي الشرعي، يعني ينفع ولا خلاص هي فعلا السن بتاعها خلاص عدى على كده ولا ايه؟ هجاوبك. حاضر. وتدعي لنا يا رب بالشفاء وبالخير يعني ان شاء الله. صلى الله عليه وشفيته وعافيته. ربنا يديك الصحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. تفضل. ايوه يا فندم. مع حضرتك ايمن من القاهرة. اهلا اهلا استاذ ايمن. حضرتك سامعني؟ سامعك. وقت التواصل اللي عندك عشان نتواصل مع بعض. الوزارات والوزارة عاملة عرض للشباب ان احنا يعني شقق في مدينة 6 اكتوبر والعاشر من رمضان وهكذا. تمام؟ تمام. وطبعا في مقدمة 5000 جنيه وقسط شهري على كل شهر كذا. والقسط ده بيزيد كل شهر 7%. فمش عارف، في يقال ان الفروع مبني بقرض من البنك، يعني اذا كده دخلوا في ربا، المشروع نفسه مبني كده وانا هدفع اقساطي برضه بنفس النظام فوايد، فهل ده حرام لو انا خدت الشقه ديت ولا حلال؟ طيب حاضر، ارجو انك تاخد تليفوني من الكنترول عشان نتواصل بعد الحلقه، هسالك مجموعه اسئله عشان انا ما اعرفش ماهيه العقد ايه وعلى اثرها فيك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخ مصر؟ الحمد لله. احبك في الله يا اخي. احبك الله الذي احبك. انا الله يعزك يا رب. يعني انا بقى لي شهر والله ضايق عليك والله. حبيبك الشيخ محمد حسين. اتفضل. هم سؤالين هسالهم لحضرتك. اول سؤال، انا حماتي بتاخد واخده مراتي من البيت ومش عايزه، وعايزه تطلقها. ليه؟ ما اعرفش. هي ست معقول من غير سبب؟ غريبه كده والله، بس من غير سبب خالص؟ لا، زعلت عشان بقول لبنتها العيش فين؟ ازاي تسال بنتي؟ قلت لبنتها العيش فين؟ انا بقول لمراتي العيش فين؟ ازاي تقول لبنتي العيش فين؟ سبحان الله العظيم. قول لها الخبز فين؟ بعد كده. السؤال الاخر. السؤال اتشاروا البريتي ما يوصفك، انا اسف يا اخي. اه والله خلي عليك حق، احنا نفسنا بنضحك. يعني بقى لها شهر حتى مش عايز يروح نجيبها. ربنا يهديها لك يا رب. والله مش عايز يروح نجيبها، ما اعرفش ليه. طيب السؤال اللي بعد كده. اللي بعد كده السؤال ده، انا في ناس بتيجي معذوره من المنصوره ومن الشرقيه ومن هنا ومن ماشي. هنا ومن هنا عشان يعملوا رخص عربيات. فما بيعملوهاش في المحافظات، ما بيعملوهاش. ما بيعرفوش، فبيجوا لنا عشان خاطر يغيروا محل الاقامه بتاعتهم. فانا بغير له محل اقامته على عنوان بيتي. بعمل له عقد ايجار بسنه. ان هو ساكن مكان في مكان بيتي اللي انا قاعد فيه، وبوثق له في الشهر العقاري، وهو بناء عليه بياخد التوثيق ده ويروح يعمل بيه بطاقه بالعنوان بتاع بيتي عشان يعرف يطلع رخصه من هنا. طيب حاضر. انا باخد منهم، يعني انا لما بعمل الموضوع ده انا بتقاضى منه مثلا، باخد منه مثلا 100 جنيه. باخد منه 100 جنيه، انا الصراحه انا عملتها لثلاثه. وقلبي كلمي في الموضوع ده انه يعتبر رشوه او حرام، لو رشوه او حرام انا الفلوس لسه موجوده اردها تاني، ويبقى لوجه الله، لو مش رشوه يبقى انا اصرفها بقى. حاضر. ممكن يا شيخ؟ تابع معانا ان شاء الله. ممكن اخد تليفونك من الكنترول ولا شو؟ اديله التليفون يا كنترول. سؤال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. إيه لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك سؤالين. اولا السؤال الاولاني، انا ليا جدي يعني توفي، كان في المسجد وكان بيصلي المغرب وكان امام بالناس يعني، وكان بيشرب وعنده توفى. فانا عايز اعرف يعني دي باذن الله من علامات حسن خاتم يعني كده، وباذن الله يعني يكون ربنا كتب له يعني انه يدخل الجنه. هو يصلي في المسجد؟ بسم الله ما شاء الله. وكان هو الامام. السؤال الثاني، انا الحمد لله رب العالمين بقالي فتره ملتزمه، مثلا بقالي حوالي 7 شهور كده ملتزمه جدا الحمد لله يعني، فليك في الصلاه والفكر والعباده وكده يعني. بس بقالي فتره كنت حاسه ان هي ربنا يجيب المعايا في كل حاجه وكده، وبعدين جه فتره دلوقتي حاسه ان انا يعني بره زي ما انا في الطاعه عادي وكل حاجه، بس مش حاسه بالمعايا اللي كنت حاسه بيها الاول يعني. فانا مخنوقه بقى من الموضوع دوت يعني، حاسه ان انا يعني علاقتي بربنا قلت يعني، او بعدت عن الاول من زي ما كانت يعني. فانا بتخانق جدا الموضوع ده، رغم ان انا عماله استفيد في الطاعه يعني والصلاه وكده عشان اقرب تاني، بس مش عارفه. حاضر اجاوب ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. لو سمحت، ليا اختي كانت مخطوبة وقعدت فترة يعني في الخطوبة، وبعد كده ما حصلش نصيب يعني على اسباب يعني من العفش والكلام ده، وما حصلش نصيب. وفي اخ تقدم لها تاني ووافقت، وموافقه وكانت موافقه عليه في الاول، ورجعت بعد يعني مر كام شهر كده من الخطوبه، رجعت تقول لا انا مش عايزاه. عايزه تقولي ايه؟ نعم. انت عايزه تقولي ايه؟ ما هي بتقول بقى يعني هي ايه، ما صبرتش على اللي هي الاواني، وحاسه ان هي بظلم يعني، اللي هي ظلمته، ما اللي هي مثلا مش مرتاحه مع التاني ده، وهي ده ظلم اللي هي مثلا ظلمت الاواني ما صبرتش، اصل هي اتخطبت على طول يعني، قعدت اسبوعين واتخطبت تاني. فهي ندمانه اللي هي عماله تقول يعني، عماله تقول الخطبه الثانيه فسخت؟ لا لسه مستمره. طيب حاضر. وهي بقى يعني خايفه يعني. طب حاضر حاضر حاضر. اتصال كمان عشان نكمل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم. اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفضي صوت التلفزيون اللي عندك عشان تسمعني كويس. حاضر يا فندم. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. انا كنت عايز اسال حضرتك بس على سؤال كده. اتفضلي. انا كنت يعني احنا عملنا اخوات والدي الله يرحمه يعني من 12 سنه مش بيكلم يعني، احنا مش بيسالوا علينا وكده يعني. واحنا عايزين نسال عنهم، بس ماما مش بترضى يعني. فاحنا عايزين نعرف يعني، هل احنا كده مقصرين يعني ولا ايه؟ حاضر هجاوبك ان شاء الله. كفايه اسئله كده يا اخوان عشان الموضوع ده هنتمه ان شاء الله. قلنا الله عز وجل وصف المؤمنين بقوله والذين لا يشهدون الزور. اهل العلم لهم قولين في تفسير هذه الايه. الاول، لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون بالزور، لا يشهدون الا بالحق ولا يقولون الا الصدق ولو على انفسهم. لا يمنعهم من شهاده الحق حب حبيب ولا قرب قريب، بل ولا عداوه عدو. لو يهود اختلف مع مسلم والحق لليهودي، يشهد المسلم الصادق بشهادة الحق وإن كانت في صالح اليهودي. هو ده المسلم، جنيه ذهب. القول الثاني، والذين لا يشهدون الزور يعني لا يجلسون في مجالس الزور، وهي مجالس المعاصي والمنكرات. المسلم كده. وضربنا مثل لمجالس الزور بأفراح الناس النهاردة، فرح العروس فيه متبرجة، والعريس يراقص العروس أمام الناس، واختلاط بين الرجال والنساء، وخمر يشرب، وبنجو يشرب، ومساخر ومهازل. هذا مثال بسيط. إيه اللي ما عدا في الفرح الجاهلي ده؟ يقول لك أصل قريبي، أصل أنا عايز أؤدي الواجب. والله أنت لو تعرف الواجب ما شاركت في مجلس يحرم، في مجلس فيه ما يحرمه الله عز وجل. ناهيكم عن التصاوير الفوتوغرافية، ناهيكم عن مصيبة كبيرة قوي قوي بتحصل حتى في أفراح الملتزمين بين الأخوات، دي كارثة كبيرة جدا. تجد الأخوات في قاعة لوحدهن، وبعض الأخوات ماسكة المحمول وعمالة تصور في الأخوات محمول. والنساء إذا جلسنا مع بعضهن يحصل يعني تساهل أحيانا للبس سواريه ولأي ما ترقص. أنا لا أتكلم عن الحل والشرمة هنا، إنما ده كله متصور. وبعدين الاخت ما شاء الله اللي مصوره تروح بقى تتفرج, انت زوجها يتفرج وعيالها يتفرجوا, وتنتشر هذه المصيبه ولا حول ولا قوه الا بالله. ده امر في يعني خطير جدا يا اخواننا. لا نجلس في مجلس او نقعد في مقعد فيه خراب, فيه معصيه, فيه منكرات. فلا تشارك حبيبي في الله في اي مكان يعصى فيه ربك. اذا مررت باللغو كن كعباد الرحمن, واذا مروا باللغو مروا كراما. اكرم نفسك, نزه نفسك عن المشاركه في الباطل, عمر مجلسك بطاعه ربك, عمر بيتك بذكر الله, رطب لسانك بالصلاه على رسول الله, طهر فمك بقول لا إله إلا الله, إن كلمة واحدة من كلمات الخير تغرس لك بها شجرة في الجنة, ويبنى لك بها قصور في الجنة, أو تحصل بسببها على كنز من كنوز الجنة. فكن من هؤلاء الذين قال الله فيهم والذين لا يشهدون الزور, وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإياك ثم إياك من شهادة الزور, فإنها من أكبر الكبائر, تحصد تحرق الحسنات وتأتي بجبال من السيئات. وكم من إنسان شهد بالزور سيؤتى به في الآخرة وقد تعلق بعنقه ألوف, يا رب هذا ظلمني, شهد علي زور فدخلت السجن, شهد علي زور فأكل مالي, شهد علي زور فطلقت من زوجي. ماذا ستصنع يا مسكين مع هؤلاء في يوم سماه ربنا يوم الحسرة, عندما قال وأنذرهم يوم الحسرة؟ ماذا ستفعل عندما يأخذوا من حسناتك ويلقوا عليك من سيئاتهم عياذا بالله تعالى؟ يبقى النهي لربنا نهانا عنه شهدت الزور. قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الله أسأل أن يجعلنا من الذين يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الصدق ولو على أنفسهم. إيه الأسئلة بسرعة؟ امرأة عندها 50 سنة بنقول لها تلبس النقاب, بتقول لا أنا كبرت. لا ما كبرتش ولا حاجة. أهل العلم على قولين في النقاب, قول قال فريضة وقول قال فضيلة. حتى الذين قالوا بأنه فضيلة زوجاتهم منتقبات, إنما هو خلاف نظري علمي في الكتب فقط, إنما الواقع لا. على أي حال المنتقبة إما أنها فعلت فريضة, وأنا أقول أن النقاب فريضة, أو فعلت فضيلة, يبقى هي رابحة على كل حال. دي عندها 50 سنة تقول أنا كبرت خلاص. لا ما كبرتش ولا حاجة, 50 سنة لسه ما كبرتش ولا حاجة. لكل ساقطة لاقطة, وإحنا في مصر نقول كل فولة ولها كيال. وربنا عندما أجاز للقواعد من النساء, المرأة العجوزة قوي التي لا ترجو نكاحا ولا تطمع في نكاح ولا تشتهى ولا تشتهي الزواج, لما لا ينفع تقلع نقابها, في آخر الآية قال وأن يستعففن خير, وأن يستعففن خير لهن. يعني حتى العجوزة ام 70 سنة دي لسنها وقعت وشها كرمش وشعرها طار ممكن تخلع النقاب لو لبسته يبقى احسن. فيا ام 50 سنة ربنا يبارك في عمرك, انت لسه شباب البسين ان شاء الله. حماتي واخدة مراتي من البيت عشان قلت لمراتي العيش فين, قالت ازاي تسأل مراتي؟ احنا عشان بيوت عيالنا تعمر ما نحشرش نفسنا بين الازواج والزوجات. ده في حديث رواه أبو داود قال فيه عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. أنا ضيف على حماية واختلت بمراتي في غرفة لوحدنا وسمعني بزعق لها أو زغتها زغد أو ضربتها, مش من حقه يقول لي ضربتها ليه, إلا ده أنا قلت له أو هو قال لي أو هي قالت له, لأنه يمكن أنا ضربتها عشان سبب يحرجك انك تعرف. يبقى اسمع كلام النبي, فيا حماته اتق الله, اتق الله. ويا زوجته ما كانش عليك تطيعي امك عندما امرتك بهذا, لان الراجل ما عملش حاجه, وانت ابعث باهل الخير للاصلاح بينكما. والدي توفي في المسجد ويصلي إن شاء الله نحسبها خاتمة صالحة، اللهم ارزقنا موتا كهذه الموت، الواحد نفسه يموت وساجد بين يدي الله، اللهم لا تمتنا إلا على عمل صالح ترضاه يا رب. أنا كنت في أول الالتزام مجتهدة جدا ودلوقتي حس إني حس بالفطور، أعمل إيه؟ اجتهدي في الطاعات، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أمي في آخر سؤال بتقول لنا اقطعوا صلتكم بأعمامكم، نعمل إيه؟ لا طاعة لها عليكم في هذا الأمر، لأنها تأمر بأمر يجلب اللعنة، قاطع الرحم ملعون بنص القرآن، قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فأولئك الذين لعنهم الله. والنبي قال إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أمك بتقول لك قاطع عمك لسبب شرعي، عمك ده راجل خمرجي بيته كل منكرات، راجل فاجر ماشي، هو راجل صالح ما فيش عنده منكرات، هي اللي زعلانه معاه، اروح ازور عمي تقول لها عمك عمد جيبك، ازور قرايب قرايبك الاقارب عقارب، يا شيخه ربنا يهد شيطانك، اتقي الله، ما تورثوش عيالكم ضغائنكم. انا مختلف مع اخي، لو ابني غلط في اخويا اقطع رقبته، انت مالك انت؟ ده اخويا انا اعرفه من قبل ما اعرفك، ما تورثش كرهك لعيالك. الله عز وجل ان يجعلنا متوادين حبيبين لينين يقولون الحق ويشهدون بالصدق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.